بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه صحيح الجامع، أخرج الطبراني عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تتخذ المساجد طرقا إلا لذكر أو صلاة. ويلاحظ الإنسان أن مثل هذه المخالفة موجودة لا سيما في المدن، فيجد بعض المساجد التي هي في الأسواق ويكون لها بابان، يجد أن من الناس من يختصر الطريق يدخل في المسجد. هل تدخل لصلاة؟ الجواب لا. هل تدخل لذكر؟ الجواب لا. هل تدخل لتعلم علم أو تعليم علم؟ الجواب لا. إنما يتخذ المسجد طريقا يدخل من باب ويخرج من باب آخر، هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المساجد إنما بنيت لطاعة الله عز وجل في بيوت أذن الله أن ترفع حسا ومعنى، ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة خافون يوم تتقلب فيه القلوب والأبصار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسجد بيت كل تقي. وأعجب من هذا أن يتخذ من يتخذ المسجدين الحرام والنبوي طرقا باعتبار السعة، ويكون الإنسان في جهة وحاجته في الجهة المقابلة، فمكان أن يدور يقوم ويختصر ويدخل من نصف المسجد ويخرج من الجهة الأخرى ويوفر وقتا طويلا، فيتخذه طريقا سواء المسجد النبوي أو المسجد الحرام. هذا داخل في هذا النهي، بل المسجد النبوي والمسجد الحرام أشد، فبحيث أن الإنسان يمر في المسجد لا تعظيم له. لو أن الإنسان دخل المسجد واحتاج على الأقل صلي في المسجد ركعتين، صل في المسجد ركعتين وانصرف في حاجته، أما أنه لا يدخل المسجد إلا لحاجة فلا. طيب، لو أن الإنسان يريد أن يبحث عن غيره بعد في حج أو عمرة أو غير ذلك، هو في الشرق صاحبه في الغرب، ويبحث كل واحد منهما عن الآخر ويتصل به: أين أنت؟ قال: في المكان الفلاني. طيب سآتيك، ويتخذ المسجد طريقا لذلك، هذا داخل في النهي. امشي في المكان البعيد، طالما أنك لا تدخل إلا للاستطراق لا لصلاة ولا لذكر فلا تفعل ذلك، لا تفعل ذلك، امشي من الطريق البعيد، امشي من الطريق البعيد. هذا إذا كانت المسجد النبوي والمسجد الحرام على سعتهما العظيمة، فكيف بالمسجد الذي يمكن لو مشى بجواره ما يستغرق ذلك منه دقيقة واحدة أو نصف دقيقة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذ المساجد طرقا، لأن هذا شيء من الامتهان لبيوت الله عز وجل. المساجد ليست أماكن للقيل والقال، ولا أماكن يأتي الإنسان لو تعب دخل ونام قليلا واستراح ثم خرج، ولا هي أماكن للأكل والشرب، وإنما هي أماكن لعبادة الله عز وجل، للصلاة والذكر وتعلم العلم وتعليم العلم وما أشبه ذلك. وأما أن يأتي المسجد لا لشيء، ربما تجد من الناس من يتعب في الشارع ويقول: ندخل استريح في المسجد قليلا، يدخل لا على وضوء ولا صلى ركعتين تحية المسجد، وليته دخل لخير، دخل لقيل وقال أو غيبة ونميمة، هذا أمر لا يجوز. فإذا كان هذا في سائر المساجد فهو في المسجد النبوي والمسجد الحرام أشد وأشد. إذا أيضا حمامة المسجد يستخدمها من لا يصلي، بني المسجد مرافق المصلين ويستخدمها من لا يصلي، يستخدمها من لا يصلي. فهذا لا شك أنه من امتهان، من الامتهان لشعائر الله واتخاذ آيات الله هزوا. والله عز وجل يقول: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فإنها من تقوى القلوب. فالمساجد تعظم، وينبغي الإنسان يعظم بيوت الله عز وجل، وهل لا يمتهنها وأن لا يخرجها عن مقصودها. صارت المساجد اليوم مقاهي أقيل فللقيل والقال وغير ذلك والشعارات وغيرها داخل المسجد، أقيل ولا صلاة ولا شيء، لكن فيخزن فيه من يخزن إلى أوقات متأخرة من الليل ومقر للنوم والقال فقط. أما لصلاة فلا يصلي إلا متى شاء، وهذا موجود في كثير من الأماكن. وحتى لو كان هناك من يمر فهذا الحديث دليل، يعني هذا الحديث قاله رسول الله لأولئك، فلو كان هناك من قد حصل منه الاستطراق فهذا الحديث توجيه لهؤلاء للنهي. يكون المسجد بالاستطراق، يعني يحتاج الإنسان يأتي من هنا إلى هنا، هذا باب وهذا باب، يدخل ويخرج، وهذا موجود. يعني مثلا في المدينة في هناك مساجد في الأسواق على هذا، ليس مسجد واحد الذي في المركزي، في أكثر أكثر. وهذا حاصل، يعني مع أنه حاصل، يعني هناك أماكن فحاصل على مثل هذا، يأتي الناس يدخل من باب ويخرج من الباب الآخر. ويحصل هذا أيضا في المسجد الحرام والمسجد النبوي، البعض مع أنه قد جاء وصلى لكن بعد الصلاة طالما أنك الآن ستمر لا لشيء إلا لتلقى صاحبك، مر من خلف من الوراء، لا يدخل الإنسان في المسجد صيانة لهذا الحديث، صيانة لهذا الحديث. وهذا يحصل، وكم من الناس يأتي في غير وقت صلاة، يأتي في الضحى، يأتي بعد العشاء وقد صلى في مكان آخر، وجاء يبحث عن شخص في المسجد الحرام، أين أنت؟ وصل إلى الجهة الفلانية وصاحبه في الجهة الثانية، أين أنت؟ قال كذا، قال دقائق وأنا عنده، ولأنه يعرف المداخل والمخارج يدخل من هذا الباب وجاء مباشرة إلى الجهة الثانية، يمر إليه استطراقا لا لصلاة ولا لذكر. وقل مثل هذا أيضا في المسجد النبوي، كن شخص في جهة الشرق والآخر في جهة الغرب أو الشمال والجنوب، شمالا وجنوبا، فيأتي من الخلف إلى الأمام أو العكس أو من الشرق إلى الغرب، ويقطع المسافة التي يوفر فيها طريقا آخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا المساجد طرقا، لأن هذا فيه امتهان لبيوت الله عز وجل التي أذن الله عز وجل لها، أذن الله عز وجل أن ترفع وأن تعظم وأن تنظف، لأن إذا صارت طرقا صارت امتهانة عرضة للأوساخ والأقذار وغير ذلك، ولا يبقى للمسلم ولا يبقى عند المسلم هيبة لبيت الله عز وجل، يأتي فقط ماشي. فالمسجد ينبغي أن يكون له مكانة في قلوب الناس بالصيانة بالنظافة بأن يكون على هيئة حسنة وينظف وتنظف مرافقه ويطيب كما أمرت، كما قالت عائشة رضي الله عنها: أمرنا ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وأن تطيب، وأن تنظف وأن تطيب. فالبخور الرائحة الحسنة ما يدخل الإنسان في المسجد ويضيق ولا يكاد يجلس للروائح الكريهة التي هي في المسجد. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: قال وأخرج الإمام أحمد ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. ومن عادة كثير من أهل العلم إذا كان الإمام أحمد قد أخرج الحديث مع البخاري ومسلم يقدمون الإمام أحمد في الذكر مع مع أن مسند الإمام أحمد دون الصحيحين، لكن لماذا يقدمونه؟ لجلالة قدره، لجلالة قدر الإمام أحمد فيقدم في الذكر، فيقولون أخرج أحمد ومسلم أحمد البخاري فيقدم في الذكر، وإن كان دون البخاري ومسلم من حيث الصحة. قال أخرج أحمد ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحاسدوا، لا تحاسدوا، ولا تناجشوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يخذله ولا يحقره. التقوى هنا، وأشار إلى صدره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. هنا يقول لا تحاسدوا، والأصل في النهي أنه للتحريم. لا يحسد بعضكم بعضا، الحسد هو كراهة نعمة الله على الغير، أما إذا كان تمني زوال نعمة الله عن الغير فهذا حسد وبغي، هذا حسد وبغي. كونك تكره أن الله أنعم على فلان في دين أو دنيا، في مال أو أهل أو ولد أو أي شيء من أنواع النعم، تكره ذلك، وربما تعترض: لماذا أعطي فلان؟ ما يستحق فلان، فلان يستحق. تجد بعض أهل البوادي فلو قالوا له فلان حصل له كذا كذا، يستاهل فلان عنده كذا كذا، والله ما يستاهل، اشتراك أنت، استاهل ولا ما يستاهل، فتعترف على أقدار الله عز وجل. فكون الإنسان يكره نعمة الله على الغير هذا حسد، فإذا تمنى زوال نعمة الله عن الغير فهذا حسد وبغي، فهذا حسد وبغي. ولذلك إذا حصل الحسد ربما ولد أشياء أخرى، ربما يبدأ بالحسد يسعى في زوال تلك النعمة، يعترض على قدر الله عز وجل ويسخطه ولا يرضاه، ولا يرضاه، وربما ما نالك شيء من ذلك. فالحسد داء عظيم، سبب كان إبليس قد حسد أبانا آدم وحسد اليهود هذه الأمة. فلا يتخلق الإنسان بأخلاق اليهود ولا بأخلاق الشيطان، وإنما إذا رأى من أنعم الله عز وجل عليه سأل الله من فضله، الذي أعطاه قادر أن يعطيك أضعافه في دينه وفي في دينك ودنياك، في دينك ودنياك. وإذا حصل للإنسان شيء في نفسه كما قال بعض أهل العلم: ما خلا جسد من حسد ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه، يعني قد يقذف في قلب الإنسان شيء ويرى شيئا فربما يستعظم هذا، أو أنه لا يحب مثل هذا، لكن يبقى حديث نفس، لا يرتب عليه شيئا، لا يرتب عليه احتقار ولا ازدراء ولا انتقاص، يرى أنه أنعم الله عليه يحاول أن يحقره بين الآخرين: فلان هذا عنده كذا وكذا، فعل كذا وكذا، قال كذا وكذا، فلان هذا انظر كيف أن الله تعالى أعطاه، انظر كيف يختال، انظر كيف يبغي، انظر، وهو فقط يريد أن يحقره وأن ينتقص من قدره. فهذا أمر محرم، لا يجوز الإنسان أن يحسد غيره. الغبطة شيء والحسد شيء، الغبطة أن تتمنى أن لك مثل هذا وأن يعطيك الله عز وجل كما أعطاه وتغبطه: لو أن لي مثل فلان لفعلت كفعله من الخير والطاعة والبر. هذا أمر لا بأس به، وهو المعني بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا فتنتين، أي لا غبطة. وليس المعنى لا يجوز أن تكره نعمة الله على غيرك أو تتمنى زوالها إلا في الثنتين، لا يكون هذا أبدا. رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحرب، أيجوز لك أن تكره ذلك فضلا عن أن تتمنى أن تزول هذه النعمة عنه؟ أو آخر أعطاه الله علما أو قرآنا فهو يقوم به أناء الليل وأطراف النهار، أو أعطاه الله علما فهو يعلم أناء الليل وأطراف النهار، أيجوز لك أن تكره نعمة الله عليه أو تتمنى زوالها؟ الجواب لا، ولكن يجوز لك أن تغبطه وأن تتمنى أن تكون مثله بل وأفضل منه، هذا أمر جائز. تقول: هنيئا لفلان، كم أعطاه الله عز وجل من المال كما أعطاه الله تعالى من التوفيق، فأعطاه الله المال وسلط المال على هلكته في الحرب. معنى هذا ينفق نفقات عظيمة يكاد أن يفتقر لكثرة ما ينفق، سلط المال على هلكته في الحرب. فهذا هو الذي يبقى، هذا هو الذي يبقى المال. كم من أناس اشتغلوا بعدد الأموال وجمعها وإخفائها، فجأة مات وانتفع غيره بالمال وهو يبقى يحاسب على ذلك المال. قال لا تحاسدوا. إذا كنا منهيين عن الحسد نحن مأمورون بعكس ذلك، مأمورون بالتواد، مأمورون بالتعاون على البر والتقوى، الإنسان يشكر غيره على ما يحصل منه من خير. قال ولا تناجشوا، والنجش كما مر بنا مرارا الرفع ثمن السلعة للإضرار بالبائع أو المشتري أو بهما. قال ولا تباغضوا، النهي عن التباغض لذاته وعن الأسباب الجالبة للتباغض. لا تتباغضوا ولا تفعلوا الأسباب المفضية إليه، هناك أسباب تفضي إلى العداوة والبغضاء وهي محرمة في ذاتها، وبعضها وسائل والوسائل لا أحكام المقاصد. أحيانا كثرة المزاح يؤدي إلى البغضاء، كثرة المزاح يؤدي إلى أن بعض الناس يمزح ويأتي بكلام ثقيل يوجع غيره، يقوم هو ويرد بكلمة أعظم منه، أو أنه يبغض في قلبه أو يكره أو يعاديه أو أنه يتكلم فيه، ففضلا عن الغيبة، فضلا عن النميمة، فضلا عن السخرية والاستهزاء الذي يجلب عداوة وبغضاء. الذي يسخر منك ماذا ستقابله؟ تحبه؟ يستهزئ بك؟ أو أنه يأخذ حقك أو متاعك، أو أنه يبخسك حقك وما أشبه ذلك، كل هذا يؤدي إلى العداوة والبغضاء. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التباغض لأنه سيؤدي إلى ما لا تحمد عواقبه، عداوة وبغضاء، وكل يكيد للآخر، قد ينتهي إلى القتل، قد ينتهي إلى القتل. يستحل كل واحد منهما على الأقل عرض الآخر بالغيبة والنميمة والاحتقار والازدراء والطعن والغمز واللمز. قال ولا تدابروا، لا تدابروا، حتى أن من أهل العلم يقول إذا جلس أناس لا تجلس أمامهم وتعطيهم ظهرك، لا تجلس أمامهم وتعطيهم ظهرك. طبعا لا يكون هذا مثلا في المساجد الجامعة، الناس حاضرون الجمعة، أنسى تجلس وراءك أناس، في حلقات علم الناس كثير، أنسى تجلس وربما وراءك 4-5 صفوف، فليس من هذا القبيل. لكن الناس قليل، هناك أماكن تأتي تجلس وتستدبر تعطي غيرك ظهرك، أو تجلس بجانبه ثم توليه ظهرك وتتكلم مع آخر، هذا منهي عنه، لأنه يفهم منه من يفهم الازدراء والاحتقار والانتقاص. فلا توليه ظهرك، وإلا إذا كان هناك مجمع مثل المجالس الجامعة للناس، في جمع وجماعات ومجالس يلتقي فيها الناس ويجتمعون ويجلسون، ولا يعتبر أحدهم لكثرة الناس هذا أمام هذا وهذا خلف هذا وهذا بجوار هذا. أما أن تجلس وتعطي غيرك ظهرك، يجلس اثنان في مكان أو ثلاثة أو أربعة، وبعد ذلك هذا يعطيها ظهره وهذا يعطي هذا ظهره، لا، يكون هذا داخلا في النهي. قال ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، قد مر بنا مرارا صور مثل هذا، سواء كان هذا من جهة الإضرار بالبائع أو الإضرار بالمشتري. يأتي إلى البائع ويكون له خيار شرط أو خيار مجلس، ويقول لهذا البائع بكم بعت السلعة؟ قال بكذا، قال أنا سأعطيك بها أكثر، فيفسخ البيع ويعطي إياه، فيحصل بينه وبين المشتري عداوة، أو يأتي إلى المشتري بكم اشتريت كذا وكذا؟ قال بكذا، قال أعطيك بأقل أو أعطيك أحسن منها، فيحصل بين هذا عداوة بين البائع، وربما حصلت العداوة بين الثلاثة. قال ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التحاسد والتناجي والتباغض وأن يبيع بعض المسلمين على بيع بعض، كل هذا تشوفا وحرصا على سلامة القلوب والتحاب والترابط. كل ما يكون سببا للعداوة والبغضاء فقد حرمه الشرع، ولذلك تأليف القلوب كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله أصل من أصول الدين، أصل من أصول الدين، من أصول الدين السعي في تأليف القلوب واجتماع الكلمة، وحدة الصف ووحدة الصف. ولذلك تفريق كلمة المسلمين من كبائر الذنوب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يفرق جمعكم ويشق عصاكم فاضربوا عنقه كائنا من كان. يريد أن يفرق صف الناس ويشق عصاهم ويوغر صدور بعضهم على بعض. فلذلك كل ما يؤدي إلى العداوة والبغضاء من التحزب والتعصب والغيبة والنميمة والتحاسد والتنابز بالألقاب وإحياء النعرات الجاهلية والعصبية والمناطقية وبالعرق أو اللون أو البلد أو غير ذلك، كل هذا داخل في مثل هذا الأمر. هذا من الشمال، هذا من الجنوب، هذا أبيض، هذا أسود، هذا عربي، هذا عجمي، هذا من قبيلتي، هذا ليس من قبيلتي، هذا من قريتي، هذا ليس من قريتي، هذا من مدينتي، هذا ليس من مدينتي، وما أشبه ذلك. كل هذا يؤدي إلى العداوة والبغضاء. الله تعالى يقول: وكونوا، الله تعالى يقول: إنما المؤمنون إخوة، وقال: وكونوا عباد الله إخوانا، وقال: ولا يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم إلى آخر. فالله عز وجل يقول: إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. ندب الله عز وجل إلى إصلاح ذات البين، وجعل فساد ذات البين الحالقة، وحرم الغيبة وحرم النميمة، وجعل وقال: لا يدخل الجنة قتات، يعني نمام، وقال: شرار عباد الله المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة الذين يبتغون للبراء العنت، وخيار عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله. وانظر كيف قال: شرار عباد الله المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة المبغون للبراء العنت. يأتي إلى البريء يحاول أن يوصف بيئيتهم، يحاول أن يحمل كلامه ما لا يحتمل، يحاول أن يحمل موقفه ما لا يحتمل، من أجل أن ينال من عرضه أو من قدره أو من مكانته أو أن يشوه صورته أو أن ينفر الناس عنه. هؤلاء شرار عباد الله، شرار عباد الله الذين يبتغون للبراء العنت. والنبي صلى الله عليه وسلم قد استعاذ بالله عز وجل، قال: وأعوذ بك من خل عينه تراني وقلبه لا يرعاني، إن رأى حسنة دفنها وإن رأى سيئة أذاعها. إن رأى حسنة كأنه ما سمعها ولا وصلته ولا بلغته، وإن رأى سيئة نماها شرحها ونقلها. ويأتي على الأقل بعض الناس يأتي بصورة المتوجع، قل: يا أخي بلغنا من فلان كذا، هو صد هذا ما يعرف، هو متأكد أنه هذا ما يعرف الكلام أصلا، لكن يريد أن يوصل إليه الكلام بطريقة أخرى، وأنه متظلم وأنه متوجع. قالوا: فلان قال كذا وكذا. يا أخي استبعدها، إيش عندك فيها؟ وما يريد إلا أن يوصله إليه، يوصل إليه ذلك الكلام ويبلغه ذلك الشين والعين. الجزاء من جنس العمل. فأتأكد أنك كما تفعل تجازى، وكما تدين تدان، وسيبتليك الله عز وجل بالمثل. وكم من أناس لا يتعب ولا يعتبر، يفعل الأشياء ربما ابتلي بأضعاف ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا وشرع لنا ربنا سبحانه وتعالى كل ما يكون فيه سبب للألفة والمحبة، أمر بالتعاون على البر والتقوى، أمر بحسن الظن، أمرنا شرعا بأن نتهادى وأن نتناصح وأن نتواصى بالحق وأن نتواصى بالصبر، وأمرنا بإحسان الظن، وأمرنا بعيادة المريض، تشميت العاطس، ورد السلام، واتباع الجنائز وغير ذلك. كل هذا من الأسباب التي تؤدي إلى زيادة المحبة والمودة. إجابة الدعوة، نصرة المظلوم، أمرنا أن يحب أحدنا لأخيه كما يحب لنفسه، من أجل أن تقوى الروابط شرع الله عز وجل الصلوات الخمس. يلتقى الناس، تلتقي الوجوه، تزداد المحبة والمودة بين الناس. الصيام شرع جماعة، الصلاة شرع جماعة، الحج شرع جماعة، ليكون الناس يدا واحدة، ويكون في ذلك لهم عظة وعبرة في أن تجتمع كلمتهم. وأعداء الإسلام أحرص يكون على تفريق كلمة المسلمين. قال: وكونوا عباد الله إخوانا. ولهذا ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم أول ما وصل إلى المدينة؟ آخى بين المهاجرين والأنصار، وأصلح بين الأوس والخزرج. ما يمكن أن تقوم دعوة ويقوم دين ويقوم جهاد في سبيل الله، تفتح الفتوحات بأناس بينهم عداوة وتناحر وتطاحن فيما بينهم، ما يقوم إلا بأناس كالبنيان المرصوص، إلا بأناس على قلب رجل واحد. أما أناس كل واحد يكيد الآخر، كل واحد يمكر بالآخر، كل واحد يريد أن يقف على عثرة وعورة الآخر ويشيعها، فلا يمكن أبدا أن يكون هؤلاء، أن تقوم بهم دنيا ولا دين، لا يقوم بهؤلاء دنيا ولا دين. ولهذا حرص النبي صلى الله عليه وسلم أول ما هاجر إلى المدينة بنى المسجد، آخى بين المهاجرين والأنصار، أصلح بين الأنصار فيما بينهم البين، وضربوا أروع الأمثلة في مؤاخاتهم وما كان بينهم من الولاء والنصرة. الله تعالى يقول: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. من هم؟ أبناء عمكم، أبناء بلدكم، الذين تتفقون معهم في اللون أو في النسب أو في اللسان واللغة. لا، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وللسعدي رحمه الله تعالى كلام عظيم عند قول الله عز وجل في سورة الحجرات: إنما المؤمنون إخوة. قال: هذه الآية أزالت، يعني كلاما هذا معناه، أزالت جميع الحواجز، ما بقي معها لا لون ولا عرق ولا بلد ولا قبيلة ولا طائفة، ولا فضلا عن التحزبات وعن التعصبات والمذهبية وغيرها. إنما المؤمنون إخوة، قطع النظر عن المذهب، قطع النظر عن البلد، قطع النظر عن النسب، قطع النظر عن المصالح، قطع النظر عن الألوان، قطع النظر عن الإخوان. هذا أخوه مؤمن، إنما المؤمنون إخوة. فلا تعرف الأخوة الإيمانية دول ولا جوازات ولا براميل ولا أسلاك شائكة ولا حدود. المسلم أخو المسلم كما في هذا الحديث. قال: وكونوا عباد الله إخوانا، أي أنتم عباد الله فكونوا إخوانا كما أمركم الله. كونوا عباد الله وكونوا إخوانا، وكونوا إخوانا، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. فالمؤمنون الذين هم الموطؤون أكنافا، يألفون ولا يؤلفون، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. قال: وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم. ما قال هنا المسلم طالب العلم أخو المسلم طالب العلم، ولا المسلم العالم أخو المسلم العالم، المسلم أخو المسلم. هذا كامل الإسلام وهذا ناقص الإسلام، هذا مذنب وهذا مطيع، هو أخوه. هل معنى هذا أن هذا مسلم مقصر وأنت غير مقصر، أنك تزدريه، تظلمه، تخذله، تحقره؟ لا، المسلم أخو المسلم، ولو كان هذا في أكمل درجات الإسلام وهذا في أضعف درجات الإسلام. هذا قوي الإيمان وكامل الإيمان، هذا عالم وهذا جاهل، هذا مطيع وهذا عاصي، هذا بر وهذا فاجر. هو مسلم، له حق، له حق عليه، حق الإسلام، حق الأخوة. المسلم أخو المسلم. ثم أخذ وبين بعض هذه الحقوق. قال: لا يخذله، لا تخذله لأنه عاصم أو لأنه مقصر في موطن أمرك الشرع وندبك إلى أن تنصره وأن تقف بجانبه في السراء أو في الضراء. قال: لا يخذله ولا يحقره، لا تحتقره، وإن كان دونك وإن كان بينك وبينه مفاوز عظيمة فلا يجوز لك أن تحتقره. وكما مر بنا مرارا الإشكال أن الواحد منا من طلاب العلم قد تكون معاصي خفية وغيرك معاصي ظاهرة، معصيته في وجهه، معصيته في لباسه، معصيته في كلامه، وأنا ربما يكون عندنا معاص هي أضعاف أضعاف أضعاف ما عندهم. كبر في قلوبهم، غل، حقد، حسد، وأمراض، ربما معاصينا الظاهرة أكبر بكثير من معاصي هذا الظاهر، معاصينا الباطنة أعظم من معاصي هذا الظاهر. فعلى ما إذن فلا تحتقره، فتش نفسك، انظر في نفسك، سل نفسك وانظر ماذا عندك من الذنوب والمعاصي. فلهذا قال ولا يحقره، ثم قال التقوى هنا وأشار إلى صدره. لكن لا يعني هذا أن يأتي العاصي والمفرط ويقول التقوى هنا. الدين المعاملة موجود بعض الناس، لأنك لو جئت تنصحه أو تأمره بالمعروف أو تناهى عن المنكر أو تتكلم على أشياء تتعلق بالعقيدة، تتعلق بالعبادة، تتعلق بالدين، تتعلق بالأمور العظيمة رحمه الله، تأتي هو يريد أن يقطع عليك الطريق، يقول يا أخي الدين المعاملة، أنتم الآن تتكلموا في أمور صلاة، في أمور صيام، في أمور توحيد، الناس الآن يظلم بعضهم بعضا، هذه الأشياء يحتاجها لبعض الناس، لا نتكلموا في الأشياء التي يحتاجها كل الناس. وهو ماذا يريد؟ يريد ألا تأمره بمعروف ولا تناهى عن منكر ولا تتكلم. قد يكون عنده شارب خمر، قد يكون سارقا، قد يكون قاطع طريق، قد يكون عاقا لوالديه، قد يكون يحمل أفكارا منكرة، أفكارا مصادمة للشرع. هو لا يريد منك أن تطرح هذه الأشياء لأنه يحملها، ويأتي أمام الناس ويقول لك يا أخي تكلموا، يجد له رواج عند الناس، يا أخي تكلموا على الذي يغشوا، على الذي يظلم الناس، على الذين يفعلون كذا وكذا في البيع والشراء، وانظر البترول، وانظر الغاز، وانظر كذا وكذا، وتجد يدغدغ مشاعر من حوله بهذا الكلام، ويقبل منه الناس مثل هذا الكلام. طيب لو فرضنا أنك أحسنت المعاملة وأنت عدو لله عز وجل، مشرك أو مبتدع أو فاجر أو فاسق، إيش الذي ينفعك مثل هذا؟ ها هم اليهود النصارى عندهم أو عند بعضهم وعود صادقة، وعندهم معاملة حسنة وانضباط في كثير من الأمور، لكن هل ينفعهم ذلك شيء؟ المسلم الفاسق الفاجر المرتكب الكبائر خير من ملء الأرض من اليهود والنصارى، وهو مسلم زاني سارق شارب كذاب مرتشي يعمل ما يعمل من معاصي، ما يمكن أن تأتي وتقول اليهود والنصارى أحسن من المسلمين، هذا كافر، هذا عدو لله ولرسوله ودينه ولعباده. تجعل مثل هذا وإن كان فاسق، يقول لك يا أخي يغش وهو مسلم عاصي، مسلم عاصي، هذا من أهل الجنة وهذا من أهل النار، هذا خير من ملء الأرض مثل هذا، ما عندك مقياس ولا ميزان لبطنك، الميزان هو البطن والمصلحة الدنيوية، فهذا أمر منكر، هذا أمر موجود. تجد بعض الناس تأتي وتتكلم تدعو الناس إلى أمور في صلاتهم، في صيامهم، في ما بينهم وبين الله، تنكر بعض المنكرات، يقول يا أخي تشغلون أنتم على مسألة ربما يكون لبعض الناس، تكلموا لنا على المسائل المعاملة بين الناس، الدين المعاملة، يا ولحبيب ديننا دين متكامل. طيب أنا إذا تكلمت الآن على مسألة من المسائل في العقيدة أو الأخلاق أو العبادة، طيب هل معنى هذا أني لو تكلمت مع الناس على المعاملة سأهم الجانب الآخر؟ يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. طيب اليوم نتكلم على هذه المسائل، وغدا وبعد غد نتكلم على مسائل المعاملات، فلماذا تغضب وتثور ثائرا مثل هذا؟ لماذا تنزعج إذا دل الناس على الخير وإذا حذر الناس من الشر؟ هناك مرض موجود في القلوب، أو أن هذا الشخص تجد أنه متلبس مثل هذه الأشياء ويروج لها، لا يحب أن يحذر الناس منها، لا يحب أن نفر عنه بعض الزبائن، لا يحب أن تلتفت الأنظار إليه أنه مفرط أو مقصر أو أنه عنده بعض تلك الأشياء، فيقول لك لا تكلموا على أشياء أخرى، ما تكلم على مثل هذه الأمور. النبي صلى الله عليه وسلم تكلم على هذه الأشياء جميعا، اقرأ القرآن ماذا فيه من أوله إلى آخر، من الكلام على التوحيد، من الكلام على البر والصلاة والإحسان، والكلام أيضا على المعاملات. فلكن بعض الناس يأتي ويريد فقط أن يحصر الدين والكلام مع الناس في المجالس واللقاءات وغيرها في أبواب معينة فقط، لا تنكر منكر ولا تعرف معروف ولا تتكلم على شخص ما يصلي أو شخص مشرك أو يذهب إلى المشعوذين والكهنة والعرافين أو عاقل والديه أو قاطع لرحمه أو يحمل أفكارا محرمة، يحمل أفكارا مصادمة للدين، يقول لك إيش دخلك الآن تكلم أنت على مسألة الذي يقول القرآن مخلوق أو الله لا يرى أو أن عذاب القبر ما فيش عذاب للقبر أو ما أشبه ذلك، فلا تكلم على مثل هذه الأشياء. لا ينزعج غاية الانزعاج إذا جاء من يتكلم على مثل هذه الأشياء، على توحيد، على شرك، على بدع، على ضلالات، على انحرافات، ينزعج من هذا، ينزعج من هذا، يقول لك تكلموا لنا على مسائل المعاملة. طيب أنا الآن دخلت المجلس مثلا تكلمت مع عمرو ربع ساعة وسأنصرف، خلي الساعة التسع الساعات الباقية لك، بين لهم خطر هذه الأشياء الأخرى، بين لهم عليك مثل هذه الأشياء، تكلم معهم. لا، بقية الثلاث ساعات أو الأربع غمز ولمز وطعم في أهل الدين وأهل الطاعة والخير، ويبقى يشرح لهذا أنه هذا جاء الآن وقال وقال وقال، وسيجد له ممن هم على شاكلته. طيب صليتم عصر يا ناس؟ لا. صلوا المغرب؟ لا. العشاء؟ طيب. الفجر؟ طيب. قرأت القرآن؟ تذكرون الله عز وجل؟ والواحد منهم كأنما الدنيا قد ركبت على رأسه، يقيم دولة ويسقط دولة، وبالنهاية لا صلاة ولا عبادة. فابتلاء، ابتلاء، ويجد الإنسان من أمثال هؤلاء من قطاع الطرق ومن هؤلاء الذين هم ليس لهم هم ولا شغل شاغل إلا أن يصدوا عن سبيل الله عياذا بالله. قال المسلم أخو المسلم لا يخذله ولا يحقره، التقوى هنا وأشار إلى صدره، بحسب امرئ من الشر، أي يكفيه من الشر أن يحقر أخاه المسلم. يكفيك من الشر أن تحتقر المسلم بنسب أو لون أو لمتاع أو غير ذلك. بعض العلماء يقول لو رأيت سيارة غيرك قديمة وجب سيارة فلان هذه خردة، شل المحرق أي بعد السيارة هذه؟ قال هذا نوع من أنواع الغيبة له إذا كان في غير حضرته، وإن كان بوجوده فهو نوع من أنواع الاحتقار، تنتقص وتحزنه وتخجله بين الآخرين، فكيف إذا كان ما هو أعظم من ذلك؟ قال بحسب امرئ أن يكفيه من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، دم المسلم حرام، عرضه حرام، ماله حرام. لا يجوز أن تسفك دمه لشيء. البعض اليوم يختلف اثنان، هذا ابن عمي أنا سأذب قتله أنا أقتله، هل أنت ولي الدم؟ الجواب لا. طيب هذا ربما جرحه يذهب ويقتله أو يروعه، أو يروعه وليس وليا للدم، يأخذ مالا أخذ أضعاف أضعاف ذلك المال، اعتدى عليه في شيء أو اختلف معه في شيء، ضرب اثنان، بعد ما ضرب وأخذ عليه السلاح أو الجنبية أو الفلوس الذي معه وذهب، بأي حق؟ بأي حق تأخذ مثل هذا؟ بأي حق تنهب ماله؟ بأي حق تأخذ مثل هذا؟ يفتح لك الشيطان أبواب التأويل، هذا من باب التعزير، هذا من باب التأديب، هذا من باب العقوبة، هذا لئلا يفعل، سنفعل بها مصلحة، سنتصدق بها. لا يلعب عليك الشيطان، ويأتي الشيطان يفتح لك مثل هذه الأبواب ليست عذرا لك عند الله عز وجل. كذلك أيضا عرضه، سواء العرض بالزنا واللواط أو كان العرض بالغيبة والنميمة والقهوة والطعن وغير ذلك. طيب إلى هنا جاء الوقت.